وإلا سوف نسأل عنه إن شاء الله بعد ذلك نكتب نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة تأتي إن شاء الله. جزاكم الله وسنعمل إن شاء الله ما يلتمسه حتى نتكلم عن بما يقتضيه الحال إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.